خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يأتي في يوم القيامة أناس على جبل يسمى بجبل الأعراف، هذا الجبل بين الجنة والنار. هؤلاء البشر استوت حسناتهم مع سيئاتهم، ليس هناك حسنة تنجيهم وليس هناك سيئة تهلكهم، فهم ما زالوا لا يعرفوا مصيرهم. وهذا أيضا ليس بالهين، أن ترى أهل النار وهم يعذبون وهم يتألمون وهم يصيحون وهم يريدون الموت ولا يجدونه، ثم ترى أهل الجنة ونعيمهم وما هم فيه من الخير وما هم فيه من النعيم، فأنت بذلك حقا في شقاء دائم. هذا الموقف موقف عظيم، لم يدخلوها وهم يطمعون. هنا مربط الفرس، وهنا السهم الذي ينطلق من قلوب الصادقين فيكشف الحجب، فيتقبله الله تعالى رب العالمين، فيغفر ويرحم ويتجاوز عما يعلم، لأنه تعالى هو الأعز الأكرم. لم يدخلوها وهم يطمعون، طمعوا فيما عند الله عز وجل، كانوا في رجاء تام وحسن ظن أن الله عز وجل سينجيهم من هذه المهلكة. لذلك قال تعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. سبحان رب العظيم. أهؤلاء هم الذين حلفتم أن الله عز وجل لن ينالهم برحمة من عنده الجنة لا خوف فيها ولا حزن، فسبحان الذي يجعل هذا الاستقبال الحافل بأهل الجنة. فأنتم يا أهل الدنيا كأهل الأعراف لا تعرفون أين مصيركم، هل إلى جنة أم إلى نار، هل إلى عذاب مقيم أم إلى نعيم مقيم. فإياك أن تضيع حسنة واحدة تجعلك تنجو من هذا الموقف العظيم، وإياك أن تفرط في سيئة تفعلها فقد تكون هي المهلكة. ولا بد أن تطمع فيما عند الله عز وجل بالعمل الصالح، فإنه به النجاة. ولا بد من هذا الطمع أن يكون صادقا بعمل وتوبة ورجوع إلى الله تعالى، حتى تكون راجيا صادقا بين يدي الله عز وجل. فإذا اهتممت بحسناتك وكففت سيئاتك ورجوت ما عند الله تعالى بعمل صالح، فأبشر وأمل خيرا، فإن الله تعالى كريم لا يرد تائبا ولا يرد عائدا ولا يرد راجعا. فكن عبد الله تعالى الصادق، فكن عبد الله تعالى الذي يرجو بصدق عمله، فإن الجنة أعدت لمثل هؤلاء. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة الذين يدخلون فيها بغير حساب ولا سابقة عذاب.